بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نتحدث اليوم بمن الله وكرمه عن تفسير الآية الثالثة من سورة المجادلة. يقول الحق سبحانه وتعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. ما موقع جملة والذين يظاهرون من نسائهم؟ ما موقعها الإعرابي؟ هذه الجملة، جملة والذين يظاهرون من نسائهم، عطف على الجملة الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم. يعني هذه الآية الثالثة عطف على الآية الثانية، فهي عطف على جملة الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم. لماذا أعيد المبتدأ؟ أي لماذا قيل والذين يظاهرون؟ لما لم يقل لو أنه في غير القرآن كان يقال فإن يعودوا لما قالوا افتحروا الرقبة، ولكن عاد المبتدأ هنا للاهتمام بالحكم، الاهتمام بحكم الظهار والتصريح بأصحابه. ولو أنه في غير القرآن لقال فإن يعودوا لما قالوا افتحروا الرقبة، فيكون هذا عطفا على جملة الخبر من قوله ما هن أمهاتهم، أي أنه عطف المبتدأ هنا على المبتدأ هنا في قوله الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم. ما إعراب ثم؟ ثم حرف عطف، فهي عاطفة جملة يعودون على جملة يظاهرون. يبقى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون، ثم حرف عطف عطف جملة يعودون على جملة يظاهرون فيما قبلها. وتفيد ثم التراخي الرتبي تعريضا بالتخطئة لهم بأنهم عادوا إلى ما كانوا يفعلونه في الجاهلية بعد أن انقطع ذلك بالإسلام. يعني ثم للتأخير الرتبي لأنهم أخطأوا هذه المرة في إعادتهم مرة أخرى للظهار بعد أن نهاهم الإسلام عن الظهار وانقطع ذلك بالإسلام. ولذلك علق بفعل يعودون ما يدل على قولهم الظهار، يعني الحق سبحانه وتعالى كنا بقوله يعودون على لفظ الظهار من قول أحدهم أنت عليك ظهر أمي، أو أنت علي أو أنت مثل ظهر أمي، أو غير ذلك من ألفاظ الظهار. ما معنى العود؟ العود الرجوع إلى شيء تركه وفارقه صاحبه، وأصله الرجوع إلى المكان الذي غادره، وهو هنا عود مجازي. يبقى العود إنسان عاد إلى مكانه أو عاد إلى بيته بأنه رجع إلى بيته بعد أن ترك البيت، لكن المقصود هنا ليس عود الحقيقة وإنما هو عود مجازي، يعود لما قال. ومعنى يعودون لما قالوا يحتمل أنهم يعودون لما نطقوا به من الظهار، وهذا يقتضي أن المظاهر لا يكون مظاهرا إلا إذا صدر منه لفظ الظهار مرة ثانية بعد أولى. معنى يعودون لما قالوا اختلف في تفسير ثم يعودون لما قالوا. القول الأول منهم من قال أنهم يعودون لما نطقوا به من الظهار، يعود فينطق لفظ الظهار مرة أخرى، وبناء على هذا الرأي فكأنه الذي يظاهر من زوجته أول مرة ليس عليه كفارة، وإنما حتى يصير مظاهرا لابد أن ينطق بالظهار مرة أخرى، وهذا ما فسره الإمام الفراء. وروي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: بحيث يكون ما صدر منهم مرة أولى معفوا عنه. ولكن رد هذا الكلام بأن الحديث الصحيح في قضية المجادلة يدفع هذا الظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأوس بن الصامت رضي الله عنه اعتق رقبة، لم يسأله هل نطقها أول مرة أو نطقها ثانية مرة، كما سيأتي من حديث أبي داود. فتعين أن التكفير واجب على المظاهر من أول مرة ينطق فيها بلفظ الظهار. يبقى التكفير كفارة الظهار واجب على المظاهر حينما ينطق بها من أول مرة، لا يشترط أن ينطق بها مرة أخرى. وهناك رأي آخر لمعنى يعودون لما قالوا، ويحتمل أن يراد أنهم يريدون العودة إلى أزواجهم، أي لا يحبون الفراق ويرومون العودة إلى المعاشرة، وهذا تأويل اتفق عليه الفقهاء عدا داود الظاهري وغيره من الفقهاء. وقال الإمام مالك في قول الله عز وجل والذين ظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، قال سمعت أن تفسير ذلك أن يظاهر الرجل من امرأته ثم يجمع على إصابتها وإمساكها، فإن أجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة، وإن طلقها ولم يجمع بعد تظاهره منها على إمساكها فلا كفارة عليه. يبقى الرأي الثاني في العود لما قالوا أنهم يريدون العود إلى أزواجهم، يريدون أن تكون أزواجهم محللة لهم فيقعون عليها، فبذلك معنى يعودون لما قالوا ليس معناه يعودون لنطق بالظهار، وإنما على الرأي الثاني الرأي الصحيح أنهم يريدون العود إلى الاستمتاع بأزواجهم. واستدلوا بقول مالك رضي مالك رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل والذين ظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، أن تفسير ذلك الرجل يظاهر من امرأته ثم يريد أن يمسكها، فإن فعل ذلك فقد وجبت عليه الكفارة، وإن ألقها ولم يرد أن يجعلها أن يمسكها لا كفارة عليه. وأقوال أبو حنيفة والشافعي والليث تحوم حول هذا المعنى على اختلاف في التعبير، محله كتب الفقه. وعليه استعمل فقد استعمل فعل يعودون في إرادة العود، كما استعمل فعل مستعمل في معنى إرادة العود والعزم عليه لا على العود بالفعل، لأنه لو كان عودا بالفعل لم يكن لاشتراط التكفير قبل المسيس معنى، فانتظم من هذا معنى ثم يريدون العودة إلى ما حرموه على أنفسهم فعليهم كفارة قبل أن يعودوا إليه. يبقى استعمل فعل يعودون في إرادة العود، لكن لا ليس العود للقول أو العودة، فإنما هو عود بالفعل لم يكن لاشتراط التكفير، الذي لو قلنا أنهم يعودون لما قالوا من الظهار لم يشترط الحق سبحانه وتعالى التكفير بتحرير رقبة، ولكن معنى يعودون هنا يريدون العودة إلى ما حرموه على أنفسهم فحينئذ عليهم كفارة. وتلك هي قضية سبب النزول، لأن المرأة ما جاءت مجادلة إلا لأنها علمت أن زوجها المظاهر منها لم يرد فراقها، يعني المرأة التي جاءت سيدة خولة جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم لأنها عرفت أن زوجها يريد أن يمسكها، لو علمت أنه يريد أن يطلقها أو يفارقها ما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألته. عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه، ورسول الله يجادلني ويقول اتق الله فإنه ابن عمك، فما برحت حتى نزل القرآن فقال بعتق رقبة، قالت لا يجد، قال يصوم شهرين متتابعين، قالت إنه شيخ كبير ما به من صيام، قال فليطعم 60 مسكينا، قالت ما عنده شيء يتصدق به، فأتي ساعة إذن بعرق من تمر، قلت يا رسول الله فإني أعينه بعرق آخر، قال قد أحسنت اذهبي فأطعمي بهما عنه 60 مسكينا وارجعي إلى ابن عمك. قال أبو داود في هذا أنها كفرت عنه من غير أن تستأمره، يعني الزوجة كفرت عن زوجها من غير أن تقول له سأكفر. والمراد بما قالوا ثم يعودون لما قالوا. ما المراد بما قالوا؟ ما قالوا بلفظ الظهار، وهو ما حرموه على أنفسهم من الاستمتاع المفاد من لفظ أنت علي كظهر أمي، لأن أنت علي في معنى قربانك ونحوه، علي كمثله من ظهر أمي. يبقى المراد ما قالوا ثم يعودون لما قالوا، ما قالوه بلفظ الظهار، فهم حرموا على أنفسهم الاستمتاع، لأنه حين قال أنت علي كظهر أمي أفاد أنه أنت محرم قربانك والاستمتاع بك كما محرم علي أن أقترب من ظهر أمي. وفعل القول هذا وأمثاله ناصب لمفرد لوقوعه في خلاف جملة مقولة. فعل القول يعودون لما قالوا في محل نصب، في محل نصب لفعل، لأنه وقع في جملة مقول جملة القول. طب لماذا آثر التعبير عن المعنى الذي وقع التحريم له في لفظ الظهار بالموصول وصلته؟ لماذا قال، لماذا لم يقل ثم يعودون، لماذا قال ثم يعودون لما قالوا؟ لماذا ذكر ما بالصلة وآثر الظهار أخف، يعني كنا عن الظهار بالصلة؟ إثارة التعبير عن المعنى الذي وقع التحريم له في لفظ ما، هذا إجاز وتنزيه للكلام عن تصريح به، كأنه تنزه وكنا ولم يصرح بلفظ الظهار، تنزيه للكلام عن التصريح بلفظ الظهار لأنه شيء شنيع. فالمعنى ثم يرومون أن يرجعوا للاستمتاع بأزواجهم بعد أن حرموه على أنفسهم، هذا هو المعنى المقصود من الآية. وفهم من قوله ثم يعودون لما قالوا أن من لم يرد العود إلى امرأته لا يخلو حاله، فإما أن يريد طلاقها فله أن يوقع عليها طلاقا آخر، لأن الله تعالى أبطل أن يكون الظهار طلاق. يبقى فهم من قول الحق سبحانه وتعالى ثم يعودون لما قالوا أي يرجعون عن التحريم، أنه من لم الذي لا يريد أنه من لم يرد العود إلى امرأته، الذي لا يريد أن يعود إلى امرأته لا يخلو حاله، إما أن يريد طلاقها، إن كان يريد طلاق زوجته فعليه أن يوقع طلاقا آخر، لأن الله سبحانه وتعالى أفضل أن يكون الظهار طلاق. وإما أن لا يريد الطلاق، لا يريد الطلاق ولا يريد أن تعود زوجته إلى عصمته، فبهذا يصير ممتنعا عن معاشرة زوجه مضرا بها، فيأخذ حكم الإلاء. قال الله تعالى الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، وقد كانوا يجعلون الظهار إلاء كما في قصة سلمة ابن صخر البياضي حينما قال كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئا يتابع بي أو يتابع بي حتى أصبح، فظاهرت منها حتى ينسلك شهر رمضان. إنهم كانوا قديما يعدون الظهار على سبيل الإلاء، أن الرجل يحلف ألا يقرب زوجته مدة من الزمن معينة، ولكن حددها الشرع أن الإلاء يكون مدته أربع شهور، إما أن يرجع إلى زوجته وإما أن يطلقها بعد تلك المدة. واللام في قوله لما قالوا بمعنى إلى، كقوله تعالى بأن ربك أوحى لها، لأن أصل اللام للتعليل، وهو أنها في مثل هذه المواضع إن كان الفعل الذي تعلقت به ليس فيه معنى المجيء حملت اللام فيه على معنى التعليل وهو الأصل. أي ننظر إلى موقع اللام، إلى الفعل الذي بعد اللام، هل هذا الفعل وهذا الموضع الذي تعلقت به اللام فيه معنى المجيء، أنه يجيء إلى شيء؟ إن كانت بمعنى المجيء حملت اللام فيه على معنى التعليل، نحو قوله بأن ربك أوحى لها، أي لأجل أن ربك أوحى إلى الأرض، وما يقع فيه حرف إلى من ذلك مجاز بتنزيل من يفعل الفعل لأجله، منزلة من يجيء الجاء إليه. وإن كان الفعل الذي تعلقت به اللام فيه معنى المجيء مثل فعل العود، ربنا سبحانه قال ثم يعودون لما قالوا، يبقى هنا فعل العود. إن كان الفعل الذي تعلقت به اللام فيه معنى المجيء مثل فعل العود، فإن تعلق اللام به يشير إلى إرادة معنى في ذلك الفعل بتمجز، أي بإيجاز أو تضمين. إرادة معنى في ذلك الفعل المجاز، أي فعل مجاز أو تضمين يناسبه حرف التعليل. فالتقدير على هذا الكلام، فيكون التقدير على هذا الوجه ثم يريدون العود لأجل ما قالوا، أي لأجل رغبتهم في أزواجهم، فيصير متعلق فعل يعودون مقدرا يدل عليه الكلام، أي يعودون لما تركوه من العصمة، ويصير الفعل في معنى يندمون على الفراق. يبقى اللام في قوله لما قالوا بمعنى إلى، أي إلى يعودون لما قالوا إلى ما قالوه. هذا رأي. وهناك رأي آخر بأن ما يقع فيه الحرف حرف اللام إذا كان يتضمن معنى المجيء، وما يقع فيه حرف إلى من ذلك مجاز بتنزيل من يفعل الفعل لأجله منزلة من يجيء إليه، إذ كان الفعل الذي تعلقت فيه اللام معنى المجيء، يعني الفعل الذي تعلقت به اللام فيه معنى المجيء، لأن هنا يكون فعل العود، العود بمعنى المجيء، فما يقع فيه حرف إلى هذا مجاز بينزل من يفعل الفعل لأجله، أي لأجل ما قالوا، ثم يعودون لما قالوا، أي ثم يعودون يريدون العودة إلى أزواجهم، فحين ذلك يجب عليهم التكفير، فيكون التقدير على هذا الوجه ثم يريدون العود لأجل ما قالوه، لأجل رغبتهم في أزواجهم، فيصير متعلق فعل يعودون مقدرا يقدر في الكلام هذا التقدير، أي يعودون لما تركوه من العصمة، ويصير الفعل في معنى يندمون على الفراق. تحصل من هذا وأفدنا من هذا أن كفارة الظهار شرعت إذا قصد المظاهر الاستمرار على معاشرة زوجه، تحلة لما قصده من التحريم وتأديبا له على هذا القصد الفاسد والقول الشنيع. يبقى كفارة الظهار شرعت إذا أراد المظاهر أن يستمر في معاشرة زوجته، فكانت الكفارة إحلالا لما قصده من التحريم وتأديبا له على هذا القصد الفاسد والقول الشنيع. وبهذا يكون محمل قوله من قبل أن يتماس على أنه من قبل أن يمس زوجه مس استمتاع قبل أن يكفر، وهو كناية عن الجماع في اصطلاح القرآن. قال الحق سبحانه وتعالى وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن، ولذلك جعلت الكفارة عتق رقبة، لأنه يفتدي بتلك الرقبة رقبة زوجه. وقد جعلها الله تعالى موعظة بقوله ذلكم توعظون به، واسم الإشارة في قوله ذلكم عائد إلى تحرير الرقبة. ما معنى الوعظ؟ الوعظ هو التذكير بالخير والتحذير من الشر بترغيب أو ترهيب. يبقى الوعظ يذكر غيره بالخير ويحذره من الشر، يرغبه في فعل الخير بأن يقول له افعل هذا من أجل الخير ومن أجل الثواب، أو يرهبه يقول لا تفعل المحرم من أجل العقاب ومن أجل النار. أي فرض الكفارة تنبيه لكم لتتفادوا مسيس المرأة التي طلقت أو تستمر على مفارقتها مع الرغبة في العودة إلى معاشرتها لئلا تعود إلى الظهار. لم يسمي الله ذلك كفارة هنا، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم كفارة كما في الحديث السابق، حديث سلمة بن صخر البياضي. وإنما الكفارة من نوع العقوبة في أحد قولين عن الإمام مالك، وهو قول الشافعي حكاه عنه ابن العربي. فالمظاهر ممنوع من الاستمتاع بزوجته المظاهر منها، أي ممنوع من علائق الزوجية، وذلك يقتضي تعطيل العصمة، ما لم يكفر لأنه ألزم نفسه بذلك. فإن استمتع ما الحكم إذا استمتع بزوجته قبل أن يكفر؟ فليتب إلى الله وليستغفر وتتعين عليه الكفارة، لكن لا تجب عليه كفارة أخرى، لا تتعدد الكفارة بسبب الاستمتاع قبل التكفير، لأن السبب واحد فلا يضر تكرر مسببه، السبب هو الظهار، لا يضر إن تكرر السبب بأن وقع على زوجته قبل أن يكفر، وإنما جعلت الكفارة زجرا، ولذلك لم يكن وطء المظاهر امرأته قبل الكفارة زنا. الذي يطأ زوجته قبل أن يكفر لا يعد زنا. وقد روى أبو داود والترمذي حديث سلمة بن صخر البياضي أنه ظاهر من امرأته ثم وقع عليها قبل أن يكفر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة واحدة، وهو قول جمهور العلماء. وهناك رأي عن إمام مجاهد وعبد الرحمن بن مهدي أن عليه كفارتين. وتفاصيل أحكام الظهار يرجع فيه إلى كتب الفقه. وتزيل الآية وختام الآية بقوله والله بما تعملون خبير تزيل لجملة ذلكم توعظون به، تزيل لجملة التي قبلها، أي والله عليم بجميع ما تعملونه من هذا التكفير وغيره. والله تعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.